لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 23 من شهر ذي القعدة من العام 42 بعد 400,000 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وفيه المجلس 35 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل، وأخص همم طلاب العلم قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم ينزل ولا هو واقع، أو كانت همته معرفة الاختلاف وتتبع أقوال الناس وليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال، وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. الحمد لله رب العالمين. هذه منهجية من المنهجية الكبيرة في طلب العلم، كون الإنسان كون الإنسان يبني على غير أساس، في الغالب البنيان هذا ما يستمر إلا فترة يسيرة ثم يتضرر بسقوطه، وكون الإنسان يؤسس بنيانه على علم مؤصل وينشأ أو يبدأ طلبه العلم بتأصيل ويسير على طريق مرسوم له من أهل العلم والدراية، لا شك أن هذا يحصل في الأوقات اليسيرة علوما كثيرة، بخلاف من ليس له زمام ولا خطاب لا في منهج التأصيل ولا في منهج القراءة ولا اختيار الكتاب ولا اختيار الوقت ولا اختيار الشيخ، هذا ينفق أو يهدر أوقات طائلة بلا فائدة. وسبحان الله العظيم، يقولون دائما في منهج الطلب أو في كتب أدب الطلب التأسيس، تأسيس طالب العلم نفسه، لأن هذا الواحد يرى من نفسه ومن بعض من ابتلي بمثل ما ابتلي به ضياع أوقات وقراءة غير مرتبة ولا مؤاخذة تبعثر في اختيار الفن المعين، وتارة يقرأ الكتاب هذا وتارة في هذا وتارة في هذا، ما يحصل فوائد بشوانه. لكن من نهج منهجا على بينه من أمره وعلى استشار أهل العلم من سبقوا في هذا المضمار، ومن جميل ما يوصى به كتاب الوصية الصغرى لشيخ الإسلام عندما سأله الطالب المغربي تجيبي عن أحسن ما يبدأ به طالب العلم، فذكر له حقيقة الشيخ الإسلام تيمية ذكر له منهجا وكتبا في التفسير وفي العقيدة وما شكلها، وسميت الوصية الصغرى، وهي الوصية الصغرى اسما لكنها الكبرى محتوى ومضمونة. نعم يا شيخ، أحسن الله عليك. وأعلى الهمم في باب الإرادة أن تكون الهمة متعلقة بمحبة الله والوقوف مع مراده الديني الأمري، وأسفلها أن تكون الهمة واقفة مع مراد صاحبها من الله، فهو إنما يعبده لمراده منه لا لمراد الله منه، فالأول يريد الله ويريد مراده، والثاني يريد من الله وهو فارغ عن إرادته. الله، هذه أمور النوايا والقلوب، الصدق والإخلاص، هذه كل إنسان حجيج نفسه. لكن مما ينبغي أن يعلم يا كارم، حقيقة عجبني تنبيه بعض من كتب في أدب الطلب ولست متأكدا، ومن كان يعرفه يا إخوة فليفد، ذكر بعض من كتب في أدب الطلب وقال: ولا ينبغي التشدد في أمر النية، فقد يكون التشدد عائقا عن الطلب للمبتدئين. هذه حقيقة سمعتها وقرأتها إما في كتاب بن جماعة تذكرة السامع أو في غيره، ومن كان عنده علم من الأخوان الأكارم فليفت أني بحثت عنها لكن ما أدري في كتاب. الشاهد يعني مسائل النية، خلاص النية مطلب شرعي ولا بد منه، لكن في بعض كلام أهل العلم وخاصة المعاصرين قد يشدد في أمر الإخلاص والنية، فيجعل مسألة حذر وخوف زائد عن حد الشرعي. لكن يرغب الصغار في الطلب، يرغب المحبون في يرغب المحبين في الطلب، ومع هذا كله يحرص على النية لكن بأسلوب يجعلهم يعني بين جناحي طائر، لا إفراط ولا تفريط. نعم الزهور أحسن الله إليك. قال رحمه الله: علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا، قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم. فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطريق. الله أكبر، هذا أسلوب رائع. فبكل حال طالب العلم ينبغي أن يكون قدوة بقوله وفعله ولباسه وبدعابته وجميع شأنه. اللهم اجعلني الله وجعلني مباركا أينما كنت، مبارك في كل زمان في كل مكان مع كل إنسان على أي شأن. ولهذا تجد أن القدوة الفعلية أبلغ من القدوة القولية. وأذكر حديث لما منع رسول الله صد على البيت، أمر الصحابة أن يحرقوا فأبوا، فأم سلمة لما رأته مغضبا أشارت عليه أن يخرج ويحرق رأسه، فلما حلق رأسه تبادروا يحرق بعضهم بعض. فالقدوة الفعلية أبلغ في إيصال العلم. فمن المستقبح أن يخالف الفعل القوي، لهذا مقت الله ذلك، كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. وأصاحب العلم أولى الناس بهذا، أولى الناس بالتمثل لما يقول. ولهذا سبحان الله العظيم ترى بعض كما قيل في بعض التراجم، ترى السنة في أفعال العالم وأكله في شربه وأكل جميع أفعاله وأقواله. لأن الناس إذا قلت لهم قولا ورأوا أنك تفعل خلافه تساهل في القول انتقصوك ازدروك ولم تعد مؤثرا فيه. نعم يا شيخ. صلى الله عليك. قال رحمه الله: إذا كان الله وحده حقا، وهذا قاعدة مضطردة، الطبيب مع تلاميذه المريضين والأستاذ مع طلابه في مدرسة والأب مع أولاده والضابط مع جنوده والمسؤول مع من تحته، دائما الرأس والقدوة إذا رأى فيه من تحته ومن يتبعه أو من يتأثر به رأوا فيه تمثل يأمرهم به بادر الامتثال واستحوا مروءة أو ديانة من مخالفة ما أمر به. أما إذا كان هو يأمر ولا يفعل وينهى يفعل، تلك الساعة فتح الباب له. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: إذا كان الله وحدك، إذا كان الله وحده حظك ومرادك، فالفضل كله تابع لك يزدلف إليك أي أنواع. إذا كان الله وحده حظك ومرادك، نعم، فالفضل كله تابع لك يزدلف إليك أي الله. أنواعه تبدأ به. وإذا كان حظك ما تنال منه فالفضل موقوف عنك، لأنه بيده تابع له فعل من أفعاله. فإذا حصل لك حصل لك الفضل بطريق الضمن والتبع، وإذا كان الفضل مقصودك لم يحصل الله بطريق الضمن والتبع. أعيد من التعيد رأيك الله. إذا كان الله وحده إذا كان الله وحده حظك ومرادك فالفضل كله تابع لك يزدلف إليك أي أنواعه تبدأ به. يعني أن كان قصده الله عز وجل في كل شؤونه مخلصا له فالفضل يتتابع له ويزدلف يتقرب. نعم صلى الله عليه. وإذا كان حظك ما تنال منه فالفضل موقوف عنك لأنه بيده تابع له فعل من أفعاله، فإذا حصل لك حصل لك الفضل بطريق الضمن والتبع. وإذا يعني كان يعني نعم أكمل صلى الله عليه. وإذا كان الفضل مقصودك لم يحصل الله بطريق الضمن والتبع. يعني قصده إذا كان العبد مراد مرضاة الله عز وجل أهم ما عنده أن يرضي ربه بغض النظر عن مئته، المهم أن لا يعصي ربه فسيأتيه الخير تبعا. أما إذا كان قصده أن يأجره أو يثيبه فقط دون النظر إلى المرضاة الكلية فقد لا يأتيه إلا ما كتب له أو قد يحكم. أنا ما أحد أخوان كان فهم المراد القسم الثاني يتكرم مشكورا. ظهر الكلام أن كل ما كان العبد همه رب في كل شؤونه في كل أموره بغض النظر عن الأجر المترتب هذا تأتيه الأجور وتزدلف إليه. أما إذا كان قصده أجر حصول شيء معين فهذا لا يقاس بما قبله. هذا اللي ظهر لي. صلى الله عليك. هذا هو الظاهر. صلى الله عليك. طيب شيخنا الله يبارك فيكم. تفضل عبد الكريم. شيخنا لا يكون هذا يعني من حديث مثل الحديث الذي جاء من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ويا شيخ فيه حظ من هذا الحديث لكنه ذكر أن القسم الثاني قصده الخير وقد يكون حظ قصد حظ للدنيا، يعني يستأنس بيها دكين يعني إراد طيب يا شيخ. نعم أحد عنده أخوان إضافة أخرى؟ طيب نعم شيخ ماجد. فإن كنت قد عرفته ورد حديث عند الترمذي من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان، يعني جعل كل أعماله وأفعاله وأقواله لله تعالى. نعم حسن بارك. فإن كنت قد عرفته وأنست به ثم سقطت إلى طلب الفضل حرمك إياه عقوبة لك ففاتك الله وفاتك الفضل. يعني كأن قصده بهذا التعبد أن ينال فضلا معينا بخلاف الأول يعمل ورضاة الله خالصة آتاه أو منعه. صلى الله عليه. قال رحمه الله فصل. هذه ابن القيم في المدارج رحمه الله يفصل أكثر في المقامات، مقامات الطاعة، مقامات الإخلاص والمراقبة، هذا الكلام تجده مفصلا أكثر في المدارج. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله فصل. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصر العدو دخل في حصر النصر فعبثت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصر العدو دخل في حصر النصر. في حصر النصر وين دخل شمر عليه؟ تم طال عمرك. يلا اشرح لنا العبارة هذه. في حصر والله هو جمع حصير لكن ما أدري ليش ما أدري وجهها. هو لو ردها على حصر طيب هي مشكلة جمع صناديق. أنت حواشي شيخنا بسم الله. نعم يا شيخ. أنا عندي في النسخة الشيخ علي حسن رحمه الله. رحمه الله. أي من حصر العدو دخل في حصر النصر. في حصر كذا. أي نعم من حصر العدو دخل في حصر النصر. يعني كأنه لما كان محصورا بالعدو أصبح محصورا بالنصر من باب يعني الغلبة والقوة. هو هذا. نعم نعم. طيب. شكر الله لكم جميعا. نعم. فعبثت أيدي سراياه بالنصر في الأطراف فطار ذكره في الآفاق فصار الخلق معه ثلاثة أقسام: مؤمن به ومسالم له وخائف منه. الضمير عدنان الضمير فصار الخلق معه ثلاثة أقسام عدنان الضمير مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع الرسول ومع الله أقرب مذكور هو الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب طيب طيب نعم. قال ألقى بذر الصبر في مزرعتي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. رحم الله ابن القيم رحم الله ابن القيم رحم الله ابن القيم. نعم. فإذا أغصان النبات تهتز بخزامة والحرمات قصاص. الخزامة حينا سنأخذ منه إن شاء الله. الله المستعان. نعم. ولا عند الله. فدخل مكة دخولا ما دخله أحد قبله ولا بعده. الله أكبر. الله أكبر. حوله المهاجرون والأنصار لا يبين منهم إلا الحدق. الله أكبر. الصحابة على مراتبهم والملائكة فوق رؤوسهم وجبريل يتردد بينه وبين ربه وقد أباح له حرمه الذي لم يحله لأحد سواه. من تواضع وسلم من تواضع وسلم دخل مكة دخول الفاتحي دخولا عظيما وقريش ومن كابر رأوا الغلبة والنصر في وضح النهار ومع دخلها متواضعا حتى ذكر بعضهم متعطئا رأسه لله تعالى. وهذه مقامات يزل فيها الكثير إلا من عصم الله. يدخل مكة بعد أن أخرج منها والصحابة أخرجوا راغمين لا راغبين كرها لاختيار ثم يعود إليها فاتحا ويطلب مفتاح الكعبة ويدخل الكعبة ومع ذلك كان متواضعا لرب العالمين عليه الصلاة والسلام. نعم صلى الله عليه. فلما قايس بين هذا اليوم نستفيد أن الله إذا أنعم على عبده بنصر أن يعرف أن الفضل كله لله وأن الفضل بيد الله وأنه لولا الله ما تم لك ما تريد. وهذا مما يجب أن يكون عبد أكثر تضرعا لله وتواضعا في المقامات التي يخشى على نفسه فيها. نعم أحسن الله إليك. فلما قايس بين هذا اليوم وبين يومي وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك فأخرجوه ثانية. حسبك الله. قبل أن تعيد العبارة حتى أكلم الأخوان قبل قليل. أنا كنت أريد أن أشارك الزملاء في فائدة لغوية. نعم. الدكتور ماجد جزاه الله خيرا قال لم يحل له بفتح اللام المشددة. أنا بقول أنا أقول لكم أنها قراءة صحيحة لكن من يفسر لي هذا فتح اللام؟ يعني قصدك إن جزم ولا لا؟ أيوة المفروض إنها مجزومة بلم والفعل مضارع مجزوم بلم. في حد علمي أن الفعل مضاعف يفتح. أيوة. الأصل لم يحلم أو لا؟ بلى. لكن ماذا يسمون هذه الظاهرة؟ أنتم أعلم بأمور علمكم. لا أنا فأريد الزملاء أن يشاركوا إذا كانوا يستطيعون. فضل يا أخوان فضل يا أخوان شارك يا أخوان أجيبوا على الزملاء. هم يفسرونها بأنها تخلص من التقاء الساكنين لأن عندنا اللام الأولى ساكنة بطبعها، واللام الثانية مجزومة بلم وعلامة جزم السكون، فالتقى ساكنان فتخلص من الساكنين من الالتقاء هذا بالفتح لأنه أخف الحركات. جميل. هل يدخل هذا يا شيخ عبد الرحمن تحت رسالة قرأتها أظنها ولست متأكدا لدكتور إما الدكتور الفاضل أو الدكتور يقول بحث ما طبع في حد علمي طبع رسمية، لكن أخذت كمذكرة معنى عنوان البحث ما خرج عن القواعد اللغوية النحوية وكذا. لا لا لا هذا داخل ضمن ما فيها أي خروج، ليس لا فيها شذوذ ولا شيء، ليس فيها شذوذ، يعني قاعدة مضطردة. له ما قال شذوذ، هو الفاضل أعتقد ذكر مثل اللي مشروع اللي فيها إن أباها وأبا أباها. لا هذا كفر لا سمى بحث سماها ما خرج عن مشهور أو عن قواعد. المهم إنه ذكر حوالي مجموعة أمثلة ممتعة في الحقيقة. ماشي لما أطلع عليه مع الأسف. هو ترى ما بشرح ما مطوع تطلع مذكرة ورقية. نعم نعم نعم. لعل في إن شاء الله علمنا إن شاء الله. إن شاء الله. الله يجزاك الله يجزاك. نعم مش معكم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فلما قايس بين هذا اليوم وبين يومي وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك فأخرجوه ثاني اثنين، دخل وذقنه يمس قربوس سرجه خضوعا وذلا لمن ألبسه ثوب هذا العز الذي رفعت إليه فيه الخليقة رؤوسها ومدت إليه الملوك أعناقها. الله. ولهذا يا أخوان التواضع مطلوب، لكن من أعظم أنواع التواضع في المقامات التي يخشى الإنسان. فهذا رسول الله في فتح مكة والأمة اشربت أعناق الناس له وأعداه خذلوا ورأوا عزته، ومع هذا تواضع لله رب العالمين وهو أعظم الناس تواضع. لكن نستفيد أن على المرء وبخاصة من يراه الناس قدوة أن يتواضع، بخاصة في الأماكن التي قد يرى فيها من كان ينتقصها ومن كان كذا ذليلا مهانا، فيحمد الله على العافية ويتواضع لله رب العالمين. وهذا من تواضع لله رفعه، تواضعه من توفيق الله له فهو سبب في الزيادة في رفعته. دكتور عبد الرحمن الشمراني. دكتور عبد الرحمن الشمراني. سام طال عمرك. اسمح لي بسؤال لك. تفضل. هو لغز نحوي أهدي لي كتاب الغاز ابن هشام، ومن ضمن ما قال: أكلت دجاجتان كما ركب المهلب بغلتان. ما تقول رعاكم الله؟ سم. والله خلني أتأملها، تسمح لي ولا أنظر إلى حل التمارين. طبعا تعرف هذه من ممارسة النحاة، في آخر كتب النحو يضعون عددا من الأحاج والألغاز يلغزون بها، تحتاج تتأملها يعني، لأن بعضها مثلا يجيك إن مثلا إن يقصد بها من وآيئي إي ثم يضع عليها نون التوكيد. طيب الثانية: كساني أبي عثمان ثوباني للوغى. كساني أبي عثمان ثوبان للوغى. أصلا يقول ماذا؟ كساني أبو عثمان ولا أبي عثمان؟ هو الأصل كساني أبو عثمان ثوبين للوغى. أيوة. لكنه قال كساني أبي عثمان ثوباني للوغى. والأولى: أكلت دجاجتان كما ركب المهلب بغلتان. الإخوان يشاركون. شيخ عبد العزيز، يمكن الثوبان ما هو ثوبان تلبسان، يعني يقصد الثوبان شخص اسمه ثوبان. من المتكلم؟ عبد الله الهمش طال عمرك. عبد الله من؟ عبد الله بن سليمان الهمش. سليمان الهمش هذا قريب لك؟ أعدي شيخ؟ شخص في وزارة المعارف سابقا اسمه السلامة الهند. سلامة سلامة نعم عمي أخو الوالد. هذا هو عربية العربية هو ولا له؟ ألا بلا نعم هو كان رئيس القسم أصلا. إذا ابن أخي وز عوام. إن شاء الله نعلمه إن شاء الله. طيب هو يقول كساني الكاف للتشبيه وساني الذي على البئر الساني. الساني كساني أبي عثمان أبي ظاهر. ثوبان شخص قوي يعني ثوبان يشبه الثاني أبي عثمان. والأولى أكلت دجاجة ثاني أكلت دجاج أكلت فعل وفاعل دجاجة مفعول به وهو مضاف وثاني معناها تاجر ثري. أكلت دجاجة تاجر كما ركب المهلب بغلاء تاجر هكذا ذكره ابن هشام في الغازي. وما أشار له عبد الرحمن الحاجي حقيقة جمعت الألغاز الفقهية جميلة يسمونها المعايات أعتقد. وما أجمل أن تجمع الألغاز النحوية كذلك. ومثلها يا إخوان حريري في المقامات أذكر الشيخ ابن جبير رحمه الله ذكر نبذة منها في مقامة تسمى المقامة فيما أذكر المئوية وفيها 100 سؤال حقيقة ألغاز فقهية. مثلا مثل قوله ما تقول في من صل في من أما الناس وعانته بارزة قال صلاته وصلاتهم ماضية قال فمن صلى وعليه صوم قال يعيد ولو صلى سائر اليوم قال أيتوضأ أيستباح ماء البصير قال معاذ الله بل يستباح ماء الضرير. وهذا يسأل وهذا يقول أجبت أحسنت أفدت. فلعل نخرج على إن شاء الله آيات طبعا كلها الغاز. ما تقول في من أما الناس وعانته بارزة العانة حمر الوحش قطيع بالحمر هذا صلى بالناس وقطيع المماشية أمامه ما يضر. والثاني يقول يستباح ماء الضرير البصير قال بل ماء الضرير يقول أعتقد البصير من أسماء الكلب لولو والضرير من أسماء النهر وهكذا. أهلا شكر الله لكم جميعا. أحد من الأخوان عنده ملاحظة استدراك فائدة الفائدة أحسن الله إليك اليوم عند طبعا في أكثر من الأخوان اعتذر لكن وصل الترتيب إلى عند الدكتور عبد الرحمن المزروع لعل عنده فائدة. تفضل شفان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة ما علمتني الفائدة علي لكن لدي فائدة الحقيقة قريبة هي عن موضوع علاقة أو موقف الأطباء أطباء الطب الحديث من الطب البديل أو طب الأعشاب أو غيره سميه ما تسميه. وأصل هذه الفائدة أن في إحدى المجموعات الواتسية في الواتساب فيها أطباء وغير أطباء وكان أحد الإخوة ذكر مقطع من المقاطع التي فيها وصفة عشبية أو شيء من قبيل وعلق أحد الأطباء بتعليق يشعر منه يعني عدم الرضا فذكر آخر أن هذا دأب الأطباء دائما لا يرون غير طبهم شيئا فكتب أحدهم شيء حول هذا المقام لعلي أقرأه عليكم وربما يكون فيه بعض الفائدة. قال لا ينبغي أن يكون هناك فصام بين وسائل التداوي المختلفة كالطب الحديث والطب التكميلي والطب التكميلي هو التسمية الأدق لما يسمى بالطب البديل. فالطب التكميلي يشمل طب الأعشاب وغيره والموقف الذي أراه صحيحا في هذا الموضوع تصنيف الطب التكميلي إلى ما يلي: أولا، ما ورد في القرآن الكريم وقطعي الثبوت من السنة مما هو صريح الدلالة، فهذا لا يتصور أن يتردد مسلم في قبوله والتسليم به، ويبقى مجال البحث في كيفية الاستخدام وتحديد مجالات الاستشفاء به، مع القطع بأنه دواء وشفاء. الثاني، علاج نشر عنه نتائج أبحاث ودراسات مقننة تشير إلى فائدته لعلاج أمراض معينة، فهذا قبوله من عدمه يتوقف على تقويم قوة الدراسات والتجارب التي عملت عليه ودرجة التوثيق لها، والذي يثبت من هذا قليل، فلا زالت للأسف الدراسات في هذا الباب غير كافية. النوع الثالث، العلاجات التي تذكر بناء على تجارب فردية دون دراسات مقننة، فهذه لا يمكن الجزم بفائدتها ولا يمنع من استخدامها بشروط. الشرط الأول أن يعلم أنها مأمونة وأن لا يكون لها آثار جانبية أو أضرار، والثاني أن لا يترك المريض أدويته التي يتعالج بها ومتابعاته عند استخدام هذه الأدوية. وأخيرا، لا بد من معرفة أن هناك جامعات تدرس الطب التكميلي كمنهجية للاستطباب، وتمنح شهادات أكاديمية في الصين وغيرها، ويتوقع ازدياد هذه الكليات في المستقبل. وفي المملكة مركز للطب التكميلي يحاول تقنين العلاجات ويمنح التراخيص لبعضها مثل عيادات الحجامة وغيرها، ولكن المشوار لا زال طويلا ويحتاج لجهود أكثر، وأحسب أن لدينا موروث مفيد ثبت تفوقه على بعض أساليب العلاج الحديث يحتاج وأحسب أن لدينا موروثا مفيدا ثبت تفوقه على بعض أساليب العلاج الحديث يحتاج إلى من يدرسه ويوثقه ويقننه بشكل سليم. انتهى. يعني هذا صاحب جهان أن هناك نعم. ما جاء في الشرع هذا مسلم به، والثاني نعم. ما كان نتيجة دراسات، والثالث ما كان تجارب، ولكل ضوابط. بالضبط، هذا هو. نعم يا شيخ، جزاك الله خير وبارك الله فيك. طبعا لو أخبرت الأخوان طبيعة عملك الوظيفي حتى يكون على بينة، كأني سمعت أنك علاقة بالمستشفى وإشراف على مستشفيات ومشاكل. نعم، أنا تخصصي، نعم أنا طبيب، كنت استشاري في طب الأطفال والأمراض المعدية، مسكت إدارة بعض المستشفيات في وقت من الأوقات. الله ينفعك، جزاك الله خير. الكتاب فيه اللهم نسيت كتاب اسمه طبعته مستر فيصل الخيرية أدب الطبيب، رأيت تبارك الله؟ لا أعلم، كان ما رأيته هو أم غيره، لكن نعم هناك كتب تحدثت عن أدب الطبيب، ونشرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كتابا في أخلاقيات ممارسة مهنة الطب. نعم. الله ينفع بالسبب. أهدى إلي الدكتور عامر النجار كتاب عيون الأنباء في طبقات الأطباء. دكتور عامر هو الذي أشرف علي في الدكتوراه، عفوا أهدى إلي الدكتور عبد الله الطويل بتحقيق الدكتور عامر النجار. والفائدة من ضمن فوائد التي قيدتها أن بخت يشوع أحد الأطباء كان عند أحد سلاطين الروم، ثم أتى بالحجاج الثقفي إلى ديوانه أو بلاطه، ومما ذكروا في أو قرأت أن السلطان الروماني الرومي عفوا طلب من بخت يشوع، دخل بخت يشوع كان قلقا فزعا، فقال بخت يشوع: ما لك يا سيدي؟ قال: أنت. قال: أنا، وأنا أحرص الناس على عافيتك. قال: إن مت أنت، ما لي بعدك، هذا الذي أهمني. قال: إني موصيك بوصايا إن عملت بها لم تموت بعلة ولكن تموت بقدر. قال هاتها. قال الأولى لا تنم حتى تعرف، والثانية إذا احتجت إلى الخلاء انقطع الصوت يا شيخ ولو كنت على الراحلة. شيخ عبد العزيز الأولى. نعم الأولى أحسن عليك. الأولى لا تنهب تبيت فراشك حتى تعرض نفسك على الخلاء، والثانية إذا احتجت إلى الخلاء فبادر له ولو كنت على الراحلة فلا تتوانى في النزول إليه، الثالثة إياك وإدخال الطعام للطعام فإنه يقتل الأسود في الفلوات، الرابعة لا تكثر من شرب الماء وأنت تأكل فإنه يرث التخمة والتخمة أصل الداء، فإن كان لابد فمص الماء مصا، الخامسة اجعل لك في كل فصل قيئة وحجمة وفصلة، هذه خمس. ذكر إياك ونكاح العجائز ذكر أشياء أخرى لا أذكرها الآن. قال فعمل بها ذاك السلطان فعاش حين من الدهر ولم يمت بعلة بل مات بقضاء. شكرا الله لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.